بعض الجماعات في أمريكا أو المجموعات في أمريكا يقومون باختيار الرجل لهم أو إمام المسجد فيتحاكمون إليه، فإذا سرق أحدهم أو زنى أقام عليه الحد، فهل هذا صحيح أم لا؟ وليس هناك حاكم مسلم يقيم الحدود هكذا، الواجب أن يقول لهم كلهم ما هو لأهل كل مسجد، ثم أن يكون متفقها في دين الله، فربما يقيم عليه الحد ولم يلزمه الحد. نعم، وكيف لو شكاهم أهله عند الحكومة؟ ماذا تعمل الحكومة لو شكاهم أهله عند الحكومة وقالوا هؤلاء قتلوا ابننا؟ فماذا تعمل الحكومة بالذين قتلوا هذا؟ يطبقون القانون. القانون. فما فإذا ماذا؟ ربما أنهم يشغلون أنفسهم بهذا الذي ننصحهم به، أن يقبلوا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله، والله المستعان. والحدود أصبحت في بلد المسلمين لا تقام، فعليهم أن يصبروا ما دام أن الحكومة تطبق عليهم القانون، فلا ننصحهم أن يصبروا وأن لا يقيموا شيئا من هذه الحدود.